بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. باب في حسن الظن. حدثنا موسى بن اسماعيل. موسى بن اسماعيل هو موسى بن اسماعيل المقري من ثقات الأثبات رواه الجماعة. حدثنا حماد. دعوت لك وقلت أتم الله عليك النعم، يعني ما من نعمة إلا والله جل وعلا يتم عليك إياها، وأسأل الله أن يخلف عليك خيرا مما أخذ منك، واعلم أن هذه علامة قرب، وكفاك فخرا بأن الله جل وعلا جعلك من هذا الحرص على هذا العلم، والله جل في علاه يصطفي من يشاء لهذه الأبواب. نفعنا الله وإياكم بالعلم، وثبت الله لنا ولكم هذه الأبواب. نعم. حدثنا حماد. حدثنا حماد وحماد بن زيد من ثقات الأثبات رواه الجماعة، بل من أساطين ومحدثين. حول الإسناد. نعم. وحدثنا نصر بن علي جهضمي ومن ثقات الأثبات أيضا. عن مهنأ أبي شبل. مهنأ ومهنأ بن عبد الحميد أبي شبل بالكسر. نعم. قال أبو داود ولم أفهمه منه جيدا عن حماد بن سلمة. إذن حماد الأول هنا وحماد بن سلمة، ممكن أكون أنا وهمت فيه حماد بن زيد. نعم، حماد بن سلمة وهو أيضا من الثقات، حماد بن سلمة من الثقات، لكنه تغير بآخرة وكان جليل القدر لأنه كان شديدا على أهل البدع. عن محمد بن واسع. محمد بن واسع هذا من النبلاء من الأتقياء الأخفياء. نعم. عن شتير. شتير هو شتير بن النهار بالتجديد. نعم. قال نصر بن النهار عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه ومن السبع المكثرين، بل هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال نصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال حسن الظن من حسن العبادة. الله أكبر. حسن الظن من حسن العبادة. الله أكبر. هذا باب جميل جدا يحتاجه كل أحد. نعم. قال أبو داود مهنأ ثقة بصري. حدثنا أحمد بن محمد المروزي هو من الثقات. نعم. حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق صاحب المصنف ثقة سادة الأمين، تغير بأخرة وكان يتلقن عمي فتلقن، لكنه كان أيضا يتشيع والله وله الجماعة. أخبرنا معمر بن راشد الأزدي البصري اليماني، حديثه باليمن أقوى من حديثه بالبصرة لأنه استقام عنده. عن الزهري اختلف فيه، يعني بعض العلماء قالوا بأن معمر يعني من ضعيف الزهري، والأغلب على أنه قالوا أنه ثقة في الزهري، بل قالوا هو أصح الناس حديثا في الزهري، والحق أنه وسط، هو نعم ثقة لكنه ليس من أوثق الناس في الزهري. عن الزهري أمير المؤمنين في الحديث، أول من دار الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز. عن علي بن حسين. عن حسين رضي الله عنه وأرضاه. نعم. عن صفية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته وقمت فانقلبت فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي. قال سبحان الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. جزاك الله خير الجزاء. في قول أبو داود مهنأ ثقة بصري وثقة أبو داود، لكن أبو حاتم قال مجهول، والحق بأنه يعني ثقة، هذا الأصح في هذا الباب. هذا الحديث حديث فيه آداب عظيمة جدا، وجمل من الجمل التي لابد الإنسان أن تستقر في قلبه على كل مسلم، وهو حسن الظن بالآخرين. حسن الظن بالآخرين. حسن الظن بالآخرين هذه دلالة واضحة جدا على أمرين: أولا على حسن العبادة أو نقاء القلب، حسن عبادة القلب بنقاء القلب، وأن المرء على يحمل الناس على الأصل، وأيضا فيها من الخلق الراقي، فيها دلالة على استواء الخلق. حسن الظن بالآخرين فيها دلالة على استواء الخلق، وأيضا فيها موافقة الأصل، إذ الأصل في كل مسلم حسن الظن إلا أن يتبين خلافه. فهذا الباب باب من الأداب، باب من الأداب، وهو من عظيم الأداب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسن الظن من حسن العبادة، حسن الظن من حسن العبادة. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على مدح حسن الظن، لأن حسن الظن بالمسلمين أصل أصيل، وأهل الإسلام على خير، وأهل الإسلام على التوحيد، وأهل الإسلام في كل أفعالهم، في كل أقوالهم، في كل ما يتقدمون إليه لابد أن يحمل على الخير ما لم يدل دليل على خلاف ذلك، أو تأتي الأدلة البينة الواضحة الجلية على خلاف ذلك. حسن الظن بالمسلمين من حسن العبادة، وأيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن المرء يتقرب إلى الله جل في علاه بأن يحسن الظن بالمسلم إلى أبعد ما يكون. ولذلك كان بعض السلف يقول: يعني أعذر أخاك إلى 70 عذر، فإن لم ترد له عذرا قل هناك عذر أنا لم أعلم، هناك عذر أنا لم أعلم. ولذلك أنت ترى الإمام مالك من هو في الوزن والثقل في الأمة الإسلامية، كان يقول: إن رأيت الرجل على واحدة كفر على واحدة إيمان و99 كفر، حملت على الواحدة بالإيمان إحسان بالظن بالمسلم، إحسانا بالظن بالمسلم. فهذا أصل أهل الإيمان، وكل رجل وكل إنسان بما في إنائه ينضح بما في إنائه، وكل إنسان بعينه يرى، كل إنسان بعينه يرى. لذلك المطلوب في المسلم لا سيما الذي قد التزم طريق الله تعالى وشريعة الله جل في علاه ألا يسيء الظن بأحد، وإن بلغه ما بلغه أن أحد ألا يسيء الظن به، ويحاول قدر كان أن يسدد ويقارب على الاعتذارات والنظر إلى العذر، وأيضا التوجيه الصحيح والمحمل اللطيف، وأيضا إن كانت المسألة على الكبيرة حملها على الصغيرة، وإن كانت على الصغيرة حملها على خلاف الأولى، وإن كانت على خلاف الأولى حملها على المسائل المباحة. الغرض المقصود بأنه مطلوب منه شرعا أن يكون كذلك، لأن الله قد يختبره ويفتنه في هذا لينظر كيف فعل، لأنها عبادات، فيختبر الله العباد في هذه العبادات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسن الظن من حسن العبادة. وهذا خبر يراد به الإنشاء، كأنه أمر الناس بإحسان الظن، كأنه أمر الناس بإحسان الظن. وهذا قد ورد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، إياكم والظن. فهذا نهي، وأصوليا النهي عن شيء أمر بضده، النهي عن شيء أمر بضده. قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. فعليك أن تحسن الظن إلى أبعد ما يكون حتى يتبين خلافه يقينا، وإلا أما رأيت الرجل الذي امتنع أن يذهب إلى أن يأخذ الزكاة وذهب فتكلم فيهم حتى أنزل الله تعالى معاتبا النبي ومن معه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. وأيضا كيف يكون حسن الظن وأنت إن جاءتك المظلمة تسمع من طرف واحد ثم من طرف واحد بعدما تسمع تحكم؟ هذه دلالة على أنك تتلمس العثر، أو دلالة على أنك لم تفقه، أو دلالة على ما في نفسك. كما قلت المنصف لا يمكن أن يقبل ذلك، ولو سمع قال: إما أن أسمع من الأذن الثانية، وإما أنني أقول كأنني لم أسمع شيء، وأوجه وأدب، أنا أوجه وأدب وأهذب في هذا الباب. لذلك أنظر هنا كيف محل حسن الظن من قول النبي العدنان صلى الله عليه وسلم: حسن الظن من حسن العبادة، حسن الظن من حسن العبادة، جعلها عبادة بل جعلها من حسن العبادة. نعم، ولأنها من عظيم العبادات القلبية، وفيها ما فيها من الثمرة العظيمة التي هي مطلب رئيس من مطالب الشرع، وهي التحابب والتواد والتآلف وعدم التنازع والخصومة، وعدم أيضا يعني الفشل وفساد ذات البين. كل ذلك مطلب رئيس لمسائل الشرع، وما هي من درجاتها إلا أن بوابتها هو حسن الظن بالمسلمين، حسن الظن بالمسلمين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ونهى عن ضده، وبضدها تتبين الأشياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، أكذب الحديث، دلالة على أن سوء الظن من أسوأ ما يكون خلقا في الإنسان. ولذلك لما قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كعب بن مالك في غزوة تبوك، فقال الرجل حبسه إيش يعني والنظر في بردي في في أو في عطفي في عطفي والنظر إلى برديه أو حبسه برداه والنظر إلى عطفيه، فقال قال الرجل مسيء الظن به، فقال الإمام العلم وهو أعلم الناس بالحلال والحرام في الصحابة صغير السن كبير المقام والعلم وهو معاذ بن جبل، قال له أو سعد بن معاذ أنا وهمت لكن غالب على ظني هو معاذ بن جبل، معاذ بن جبل قال له بئس ما قلت والله ما نعلم عنه إلا خير، والله ما نعلم عنه إلا خير. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لحاطب يا حاطب ما هذا، أراد أن يتبين الوحي جاءه، انظروا هنا والله هذا أدب جم وأصل أصيل في التبين والعلم، الوحي جاءه وهو أخذ هذه المعلومة من الوحي ومع ذلك ذهب يتقصى، والله هذا أدب وتعليم راقي من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بأسرها. جبريل هو الذي جاء له وقال له بأن حاطب بن أبي بلتعة بعث بالرسالة إلى أناس من أهل مكة مع امرأة، طبعا صدق الوحي فبعث علي بن أبي طالب والزبير إليها. هنا الوحي لم يتكلم على النية وغيرها، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لحاطب ما هذا يا حاطب، أريد أن أفهم، أزل عنا ما يكون فيه ما فيه من الظن، قال يا حاطب ما هذا، فقال والله يا رسول الله، أو قال لا تعجل علي يا رسول الله، والذي نفسي بيده لم أفعل ذلك ردة عن ديني، خطأ وهو خطأ. ولذلك لابد إذا علمت عن رجل شيئا ارجع إليه تبين تحقق واعلم حتى لو وقع فيه كيف وقع فيه، كان مكرها، كان متأولا، كان جاهلا، كان غلبته نفسه، لابد أن تعلم هذه الحقائق لتقيم، وسوء التقييم يؤدي إلى سوء الفعل وطبعا إلى سوء الحكم، وسوء الحكم يؤدي إلى التنازع إلى الخصومة إلى فساد ذات البين، ويدخل بعد ذلك الهوى وتزكية النفس الخفية، يدخل بعد ذلك الهوى وتزكية النفس الخفية. لذلك ذهب النبي ففند الأمر يا حاطب ما هذا، قال لا تعجل علي يا رسول الله، الله أكبر، مع أنها الرسالة عين لمكة على رسول الله، قال يا قال حاطب لا تعجل علي يا رسول الله، والذي نفسي بيدي ما فعلت ذلك ردة في ديني، وإني أعلم بأن الله ناصرك، وأكد على ذلك، ولكن ليس لي يد بأهل مكة. ثم بين العذر فقال النبي لعمر صلى الله عليه وسلم قال ليس كهؤلاء الذين يقال لهم هذا الرجل الذي بدعتموه بما قال سألناه تكفر بالكبيرة، قال والله أبرأ من ذلك. قالوا لا، في المجالس الخاصة بيقول بها من أنت وماذا تفعل وما لك، قال نيته غير ذلك، والآن دخلت في النوايا، إذن أنت من بني إسرائيل، أنت مثل ما الرجل من بني إسرائيل عندما قال والله لا لا، لما قال له خلني وربي قال والله لا يغفر الله لك أبدا، قال المسألة منتهية بالنسبة لك، وهذا يدخل في النوايا يقول بذلك، لا لا، قال لا تعجل علي. ثم بين العذر فقال النبي عمر صلى الله عليه وسلم صدق الرجل، صدق الرجل، بل هو في المعالي في الفردوس الأعلى، لأن الحسنات الكبار تكفر السيئات الكبار. شوف الأدب الراقي من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم، وقال ما هذا يا حاطب، ما هذا يا حاطب، يفند المسألة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حسن الظن من حسن العبادة، حسن الظن من حسن العبادة، لكن أن ترتب على الوهم حكما ثم تسير خلف الحكم لتحققه ثم بعد ذلك تريد الإفساد، فأنت مسؤول أمام ربك جل وعلا في هذا، مسؤول مسؤولية عظيمة أمام ربك. قد تكون هناك إجابات، قد تكون هناك اعتذارات، قد يكون الأمر فيه ما فيه مما لا تعلمه أنت، لا تعلم ما في داخلة المرء بينه وبين ربه. ولذلك قلت لا تتعامل مع الناس على أنك رب، لا، لسنا أربابا، تعامل على أنك عبد، وعندما ترى الخطأ قل هذا خطأ، قيمه بأنه خطأ، هل الخطأ ينقلب إلى إلى إلى إلى صواب؟ لا، قيمه بأنه خطأ، لكن عند تقييمك على الشخص هناك مداخل ومخارج أخرى، هناك ضوابط أخرى تنظر فيها حتى تقيم الرجل أو تقيم المرأة أو تحكم عليهما. هذه أبواب ما أدري أنظرت هذه الأبواب أن عدمت هذه الأبواب أحسبنا أنفسنا من العلماء ونحن لسنا كذلك لأننا نتكلم في أبواب ما نرى أحدا حتى يفهمها ما نرى أحد يطرقها ما نرى أحد يفقهها سبحان ربي العظيم مع أنها في كل سنة وسلم كذلك. هنا أترحم على فضيلة الشيخ صالح بن عثيمين وهو على فراش الموت، اللهم اجعله في الفردوس الأعلى يا رب العالمين واشكر له ما صنع لهذه الأمة. عندما سألوه عن العلماء قال كثر اللي بيحملون العلم ويحفظون الإجازات والكتابات والحافظين والحافظات، قال كثر، لكن أين العالم الفقيه؟ أين الراسخ؟ أين العالم الفقيه؟ حاطب النبي صلى الله عليه وسلم يذهب لما جاءه الوحي ومع ذلك يستفسر ويقول ما هذا يا حاطب، حتى قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعجل علي يا رسول الله. ولك أن تفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حسن الظن من حسن العبادة، وبعين البصيرة تقول لو لم يكن في حسن الظن إلا راحة القلب، لأنك لا تملأ قلبك من أخيك، ثم يتبع ذلك أنك لا تغتابه، ثم بعد ذلك لا يحملك على أن تتلمس عثراته، لا يحملك على أن تتتبعه وأن تتجسس عليه، ولا يحملك على منازعته، ولا يحملك عن الغض عن الغض من مكانته، ولا يحملك على أن تأتي بالفواحش التي لا يقبلها الله جل في علاه. ولذلك هذا حسن العبادة. وإن كنت لا تتقرب إلى الله إلا بحسن الظن بالمسلمين كفى، لما يرى الله منك أنك من أحسن الناس ظنا بالمسلمين جعل الله الناس يظنون بك الحسن، جزاء نفاقا وجزاء انطباقا. إلا من كان ظالما، إلا من كان حاقدا، إلا من كان حاسدا، إلا من كان منافقا، هذا لا حيلة فيه، لكن يفعل الله بك ذلك جزاء وفاقا وأجرا انطباقا. كما كنت من الأخيار يجعل الله الأخيار لك كما كنت له، جزاء وفاقا وأجرا انطباقا. فإن كانت هذه من حسن العبادة انظر بضدها تتبين الأشياء، يبقى إذن سوء الظن من سوء العبادة، سوء الظن من سوء، يبقى إذن معناها أنه سوء الظن اسم وقد صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه إن بعض الظن اسم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. وانظر لما هو أكذب الحديث، أولا تملأ قلبك من أخيك، ثم تبدأ تكيل له التهم، فاسق منافق مراء فيه وعليه، وأنت بكل الأحكام هذه قد سطرها الملك وكتبت عليك وستحار عليك بعد ذلك مرة ثانية. ستسمع بأذنك من يقول عليك يا منافق، ستسمع بأذنك من يقول عليك يا فاسق في هذا الباب. شوف سوء الظن وصل إلى إيش. الأمر الثاني تملأ قلبك عليه فتتلسس عليه فتتلمس عثراته، وكل ذلك يضيعك عند الله جل في علاه. قلنا قبل ذلك إن أردت أن ترى فعل الله معك فانظر فعلك مع عباده. إن كنت ستيرا على عباد الله سيكون الله عليك ستيرا ولو اجتمع من بأقطارها عليك. وإن كنت متلمسا للعثرات سينشي الله لك نشأا يتلمسون عثراتك. قال بعض السلف أناس ليس فيهم عيوب لكنهم نقبوا على عيوب الناس فتكلموا فيها، فأحدث الناس لهم عيوبا فتكلموا عليهم فيها، جزاء وفاقا وأجرا طباقا، جزاء وفاقا وأجرا طباقا. يا حاطب ما هذا؟ هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم يستفسر الذي يأتيه الوحي من السماء وقد جاءه، ومع ذلك يعلمنا ويؤدبنا في ذلك. أما الآخر فيسمع بشطر أذن، بشطر أذن يسمع ويسارع عندما يسمع في النقيصة، وانظر ما يحدث بعد ذلك. من هذه المجتمعات أنا أتأوه موتا تفجعا، وأردنا تمكينا وتقدما أراد الله أن يبين لنا. الحمد لله كان المرء يبحث عن نفسه لما يزل، لما هذه الزلات، لما هذه، ليعلم المجتمع الذي بينه. هو ما كان يحسب أن المجتمع هكذا بحال من الأحوال، ولا كان يحسب في لحظات أن هناك من يتلمس العثرة ليشهر بها. هل هذا ينصر دين؟ هو يريد دينا، هو يريد حقا دينا وصلاحا بمثل هذا؟ فهذه المسائل مسائل عظيمة جدا، مسائل عظيمة جدا، فيها تربية وأداب، وفيها أن المرء حتى لو كان يتعلم لابد أن يرجع إلى نفسه، هل هو من أرقى الناس خلقا أم لا، لأن هذا ميزان العدل في هذا الباب. الصلاة قريبة والكلام في هذا يعني فيه ما فيه من يعني الطول والتأصيل، لكننا الحمد لله نكتفي بهذا في هذا الحديث. والحديث الثاني بأن صفية رضي الله عنها وارضاها كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، ففيه جواز زيارة المعتكف، وأن هذا لا يضر يعني بأصل الاعتكاف. من أصل الاعتكاف أن يتفرغ المرء لذكر الله وأن يتفرغ المرء لعبادة الله جل في علاه، لكن لا يخالف ذلك ولا ينقص من الأجر أن تزوره امرأته أو يزوره أخوه أو غير ذلك. فهنا صفية رضي الله عنها أرضاه جاءت فزارت النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه، وهذا كما قلنا جائز. المحرم في هذا الباب هو المباشرة أو المقدمات لقول الله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. لا تباشرون أنتم عاكفون في المساجد. الشاهد من الحديث بأنها لما جلست مع النبي صلى الله عليه وسلم وزارته معتكفا أراد أن يقلبها، لا يخرج، لأنها ليست مادة خروج، ليس هنا ضرورة للخروج، هو أراد أن يقلبها إلى باب بوابة المسجد، وكان بيته عند دار أسامة، فهو يعني يوصلها فأراد أن يقلبها يوصلها إلى إلى إلى بوابة المسجد، وهو يمشي نظر جزاك الله خير نظر النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الرجلين قد أسرعا، فقال: على رسلكما إنها صفية، على رسلكما إنها صفية. فقال: سبحان الله يا رسول الله، على رسلكما إنها صفية، ليست امرأة، ليس أمر مشين ولا أمر فيه ما فيه، على رسلكما إنها صفية. فلما قال ذلك قال سبحان الله يا رسول الله، فيعني كيف أو أنت نظن بك سوءا، أيضا فيها دلالة على الأخيار لا يجوز الظن بهم السوء. قال سبحان الله، فقال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. فهنا هذا الحديث عظيم جدا، ابن عيينة ما فهمه، وقال الإمام الشافعي: ما فقه هذا الحديث يا شافعي؟ فقال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بأمته، خشي أن يبلغ أحدهم أن يبلغهما يعني ظن سيء برسول الله صلى الله عليه وسلم فيهلك بذلك، لأن الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر. لما قال له: اعدل يا محمد، كفر بذلك. شيخ ممكن تنزل أنت عشان تقول لهم يقيم الصلاة، ما ينتظرنيش، لأن أنتهى بس من هذه الفوائد وأنزل على طول. فقال: فقال الشافعي: فخشي النبي صلى الله عليه عليهما بأن يهلك، يعني بسوء الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما قال له رجل: اعدل، إنها قسمة لا يراد بها وجه الله، كفر بذلك. قال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال: يخرج من ضئض هؤلاء أقوام يقرؤون القرآن لا يبلغ تراقيهم. وهذا من الأدب العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يقلبها، وستأتي الفوائد، نجبع شرح هذا الحديث في الفوائد بعد الصلاة بإذن الله، ثم ندخل على الدروس الأخرى. لكن هذا باب من أعظم الأبواب إخوتي الكرام، صدقوني الديانة دالة، مكمن الديانة على هذا الباب، كيف تنظر لإخوانك وتنظر للآخرين وكيف تقيم الآخرين. لذلك أنا قلت دائما: سوء التقييم يؤدي إلى سوء الحكم، وسوء الحكم يؤدي إلى سوء الفعل، ثم يهلك من نظر نظرة نقيصة لإخوانه. نسأل الله أن لا نكون كذلك، ونسأل الله أن نكون من أحسن الناس ظنا بالآخرين، ونسأل الله أن نكون من أحسن الناس إعذارا للآخرين، ونسأل الله جل في علاه أن يجمع بيننا في خير وعلى خير، وأن يوفق الله الجميع لكل خير وبر، وأن يدخلنا جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله الفوائد المستنبطة، ويكون فيها إتماما لشرح الحديث الثاني، لأن يعني أعجلنا الأذان والصلاة في شرح الحديث الثاني. أولا الفائدة الأولى: تفاوت العبادات، يعني تفاوت درجة العبادات، إنه قال حسن العبادة، إذن في حسن وفي حسن وفي أحسن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: قال من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. تفاوت العبادات، قال حسن العبادة. الثاني، وهذه فائدة قد تكون عزيزة، أسأل الله أن أوفق فيها، ألا وهي: لن تجد أحسن الناس ظنا في الناس هو أحسن الناس ظنا في الله. لا يمكن تجد رجلا يحسن الظن في الجميع الا وهو من احسن الناس ظنا في الله جل في علاه، والعكس بالعكس. لا تجد رجلا اسرع الناس بسوء الظن بالناس الا وهو يسيء الظن بربه جل في علاه. ما حس وسترى، ستجد لو دققت ستجد. فاحسن الناس ظنا بعباد الله هو احسن الناس ظنا بالله جل في علاه، لانها منها، لان احسان الظن الاخرين هذا منها. الفائدة الثالثة مهمة جدا، حسن الظن لا يستلزم أن يكون المرء خبا أو أن يكون المرء غرا. حسن الظن لا يستلزم من المكلف أن يكون غرا. يعني وهو أحسن الناس ظنا لا يجعل، حتى لو أحسن الظن بالمنافق، إن ابتدت القرائن وأثبتت غير ذلك لا يكون غرا، كما قال عمر: لست بالخب ولا الخب يخدعني. جواز زيارة المعتكف، جواز زيارة المعتكف، جواز خروج المرأة في الليل للفائدة أو للمصلحة، جواز خروج المرأة في الليل للمصلحة. لأن صفية وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم خرجت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلا تزوره ليلا، ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. حفظ مكانة الفضلاء، حفظ مكانة الفضلاء. وهذه تتأتى من وين؟ لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسرعه. على المرء أن يجنب نفسه الشبهات. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعنا فإنك أنت العزيز الأكرم. نعم، أخطأنا وأخطاؤنا زادت فغفر الله لنا. اللهم ارحمنا برحمتك وبمغفرتك واغفر لنا بمغفرتك وأنت أرحم الراحمين. رحمة الآخرين أو الرحمة بالآخرين، ألا توقعهم في المعاصي، الرحمة بالآخرين، هذه من وين تؤخذ؟ ممتاز، ممتازة. نعم، على رسلكما حتى لا يهلك، صحيح؟ لا، وقال طبعا الأصل الشاهد إن شراج من إنسان مجرى الدم. قال: فخشيت أن يغلف في قلوبكما شيئا. وهذه كما في الطرفة التي حدثت بين الأعمش وبين النخعي، عندما قال له يعني إبراهيم النخعي، قال بعدما جلس معه وجالسه، قال له: نفترق الآن. قال: لما؟ قال: الناس ينظرون يقولون أعمش وأعور، يعني يمشون مع بعض كذلك. قال: نمشي ويأسمون، يعني هم لو تكلموا علينا يأسمون. فهنا ترى المسلم لا يوقع أخاه في المعصية، يحاول قدر كان أن لا يفعل ذلك. فقال: نمشي ويأسمون. فقال: ولما؟ بل نفترق ويسلمون، بل نفترق ويسلمون. هذا كذا الرحمة بالآخرين. وهنا الرحمة بالآخرين، ترى أن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قام فقال: على رسلكما إنها صفية. قال: خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، الشيطان. من الفوائد جواز تسلط الشيطان على الإنسان، أو قل جواز تلبس الجن بالإنس، جواز تلبس الجن بالإنس. دي من وين؟ يجري مجرى الدم. ولذلك أنا مثلا لما مر على امرأة وعندها صبي، فقالت له به الجن، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فغرفها، فقال: أخرج عدو الله، أنا رسول الله. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يجري من الإنسان، وهذا على على على على ظاهره، هذا على ظاهره، إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، هذا على ظاهره. رحمة النبي بالأمة صلى الله عليه وسلم. عمل القلوب أعظم من عمل الجوارح.